بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب المراقبة. وهو كذلك تبويب النووي رحمه الله في رياض الصالحين. الباب الخامس: باب المراقبة. والمعنى والمعني مراقبة الله عز وجل، أي أن الإنسان يعبد الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فهذا الأمر، هذا الإحسان الذي ذكر في حديث جبريل لما سأل جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الإحسان يتضمن أمرين: المشاهدة والمراقبة. المشاهدة والمراقبة. المشاهدة في الجزء الأول. الإحسان ركن واحد وله مرتبتان: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. مرتبة المشاهدة أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، أي كأنه يراه بقلبه. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة المشاهدة. والمرتبة الثانية في الإحسان مرتبة المراقبة: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، هذه المراقبة، أن يعلم العبد وأن يوقن العبد أن الله عز وجل مطلع عليه وشهيد عليه وعلى أحواله وعلى أعماله. فهذا مراقبة العبد لله عز وجل، هذه عبودية عظيمة، أن يراقب العبد ربه جل وعلا في أحواله. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فأخبرنا الله عز وجل أنه معنا حيثما كنا، وهو معكم أينما كنتم، أي كما جاء تفسير السلف، فالله عز وجل فوق عرشه وهو معنا بعلمه وببصره وبسمعه وبسلطانه وبقدرته. هذه المعية العامة، فهو معنا أينما كنا بعلمه. ولهذا ختم الله هذه الآية في المجادلة بالعلم: إن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم، نعم أي بعلمه وببصره، ولهذا قال والله بما تعملون بصير. فأخبرنا أنه مستو على عرشه أي بذاته، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو معنا مع ذلك بعلمه وببصره، واضح؟ فهذه الآيات آيات المراقبة، يجعل العبد أن يعلم وأن يعتقد وأن يوقن أن الله عز وجل ينظر إليه، وأن الله عز وجل شاهد بما يعمل وبأحواله، وأن الله عز وجل مطلع على جميع أحواله من سر وعلانية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا كذلك من أدلة المراقبة. وقال جل وعلا إن ربك لبالمرصاد، وقال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي إذ تعملون. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا يعزب أي ولا يغيب عن الله عز وجل، لا يخفى على الله شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، هذا قول إبراهيم عليه السلام ذكره الله جل وعلا في سورة إبراهيم. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء. وقال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كنت محسنا في العبادة فالله معك، فالله معك. هذه المعية الخاصة، المعية التي تقدمت معية عموم الخلق، معية الله لعموم الخلق بعلمه وببصره وبسلطانه وقدرته وقوته، هذه المعية العامة. وهذه الآية فيها أن الله مع المحسنين، هذه معية ماذا؟ خاصة، وهي معية تأييد ونصر وتوفيق وتسديد ونصر من الله عز وجل لعباده الصالحين ولأوليائه. فالعبد المطلوب منه أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، أي يعلم أن الله عز وجل رقيب عليه. فمن أسماء الله عز وجل الرقيب، وهو على كل شيء رقيب. قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم، ثم ذكر المؤلف تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. إن الله تعالى يغار، وهذه صفة الغيرة لله عز وجل، صفة ثابتة بما يليق بجلاله وعظمته وسلطانه. وأما المؤول المحرفة من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية فهم يؤولون هذه الصفة فيقولون: إن الله يغار أي يريد أن ينتقم، يريد أن يعاقب مثل هذه التأويلات الفاسدة خروجا من ظاهر اللفظ وهروبا من التشبيه، فوقعوا في التحريف والتعطيل. بل أهل السنة والجماعة قالوا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتوا صفة الغيرة من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. إن الله تعالى يغار، هذه صفة الله. وغيرة الله تعالى أي من ماذا يغار الله؟ أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. طيب، أن يأتي المرء، وفي رواية أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، أي فالله عز وجل يغار من ذلك ويغضب من ذلك. أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، أن يأتي المؤمن المحرمات أي يفعل المحرمات، حين ذلك يغار الله عز وجل ويغضب. هذا مما يغضب الله عز وجل، مما يجعل الله يغار، أن يقع المؤمن في المعاصي وفي المحرمات. إذن نستفيد من هذا الحديث أن الله عز وجل يغار، هذه صفة ثابتة لله عز وجل. ونستفيد كذلك أن الله عز وجل يكره الكفر والفسوق والعصيان، كما قال جل وعلا في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم، أي إن كان الله عز وجل يغار ويغضب ويكره أن يأتي المؤمن العبد ما حرمه الله، إذا تذكر ذلك العبد سبب ذلك المراقبة في قلبه، وعلم أن الله عز وجل يراقبه ويطلع عليه، وأن الله عز وجل يغضب، وأن الله عز وجل يغار من ارتكاب هذا المحرم، فيترك المؤمن هذا المحرم مراقبة لله عز وجل. وهذا الحديث هو الذي يحفظ. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.